عبد القادر نعم تنقيته من الشوائب. نعم الإخلاص، إخلاص الشيء تنقيته من الشوائب، والشوائب هنا شوائب الشرك. يلا عبد الله فغاني. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، ما معنى اللام هنا؟ نعم ما رجعت؟ ها؟ بمعنى الباء، أي بأن أكون. طيب في وجه آخر يا خالد؟ وش التقدير؟ أن أعبد الله مخلصا له لأن أكون، أي لأجل أن أكون أول المسلمين. طيب الأولية هنا يا خالد سب، وعلى ما ذهب إليه المؤلف؟ هو قال من هذه نعم إيه، لكن على رأي المؤلف ماذا تكون الأولية هنا؟ أولية سبق وأفضل سبق ذكرتها أنت في الأول. أو على رأي المؤلف أولية الزمن أي نعم، أول صفة يعني معناه سبق لقيام الإسلام. نعم أحسنت. قوله عذاب يوم عظيم، ما الذي نصبها؟ ما فهم به ليش؟ لأخاف. ما المراد باليوم؟ قال الله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، المراد الأمر هنا نعم تهديد. كيف التهديد تحدد؟ كيف التهديد وكيف التعدد؟ سيقاسمهم على هذه العبادة. طيب ووجه التهديد أنه لا يباهي التحدي، التحدي أنه يعلم أنه يعبد الله عز وجل وأنتم عبدوا ما شئتم من دوني وهو لا يبالي بما يعبدونه. تمام. طيب قولها الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، كيف هذا؟ كيف ذلك؟ أقول المؤلف هو خسر يعني ما أعاده في الجنة من كل منزل، يعني أهلهم اللي في الجنة لو أنهم آمنوا. طيب خسر أهلهم ما اجتمع معهم في الجنة، وجه ذلك يعني وجه الخسران في أهله إذا كان مراد أهله في الدنيا، إذا كان مراد أهله في الذين في الدنيا كيف يخسرهم يوم القيامة؟ يعني تفرق ما اجتمع معهم، لو دخل إلى ذهب إلى الجنة فممكن الله أهلهم يجمع مرضى زريته ما يقول في آية. نعم. طيب كيف خسران نفسها عبد الله عامر؟ يعني خسروا أنفسهم يوم القيامة، كيف خسروا؟ نعم. طيب ها؟ لا يعني ما يستفيد من العلم

من معبود أو متبوع أو مطاع أنه عائد على العمل، يعني أن الطاغوت عمل الإنسان، عمل الإنسان في معبوداته أو من يطيعهم أو من يتبعهم، يعني معصية الله في طاعة هؤلاء، فيكون الوصف بالطغيان عائدا على الفعل لا على المفعول. وحينئذ نسلم من الإشكال الذي قلنا إنه لا بد أن يقيد المعبود والمتبوع المطاع بأنه راضي. على كل حال إن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وهو والصيغة فيه صيغة مبالغة. قال المؤلف الأوثان، ففسر الطاغوت بالمعبودات وهي الأوثان، ولهذا قال أن يعبدوها، أن يعبدوها، أن هذه مصدرية وتأويل المصدر بعدها منصوب على أنه بدل من الطاغوت. من أي أنواع البدل؟ لا ولا بعض، لأن العبادة ما هي بعض الأوثان، بدل اجتماع، بدل اجتماع. نعم طيب، إذن نقول أن يعبدوها في محل نصب بدل من الطاغوت. وقولها أن يعبدوها، هم يعبدون أصلا بدعائها، ولكنهم يدعون أنهم لا يعبدونها إلا لتقربهم إلى الله. ثم قال وأنابوا إلى الله إلى آخره في الدرس القادم إن شاء الله. نعم نعم اي وش فيها؟ ها؟ ما هي خوف عباده؟ هذه ليست خوف عباده، هذه ليست خوف عباده، ولكنها خوف هيبه واحترام. قال المصنف رحمه الله تعالى: يا عبادي والمراد من العباد المؤمنون. وما يقضي قوله فتكون، لأن التقوى هو الزائد على الإيمان. يعني إذا أمر بعده فتكون، هذا يدل على أن المراد من العباد الذي قبله هو المؤمنون، لأن التقوى يكون زيادة على الإيمان، والإيمان سواء كان أحسن مكان. نعم. طيب الكافر ما يؤمر بالتقوى؟ يعني لا تقوى هي الفاسدة بعيدة أول الإيمان والباطل. لا، من جملة التقوى ترك الكفر، لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، ومن جملتها الإيمان. ولهذا جاءت الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والدا عن ولده. يا ايها الناس عموما. وجاءت ايات اخرى: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. اضرب يا سمع بندر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار